رحمة المر. الآن فقه الصيام للدكتور أيمن خليل. ورحمة الغراب بالخيرات تهدينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد، للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن المولى سبحانه لما فرض الصوم على عباده بيّن أهل العلم الشروط التي تجب في من يجب عليه الصوم، وقد عرضنا في لقاء سابق لأن المولى سبحانه لما خاطب عباده المؤمنين بالصوم وأوجب الفقهاء الصوم على الإنسان البالغ، وبينا أقوال أهل العلم في صوم الصبي المميز، واشترط أهل العلم أيضا العقل في من يخاطب بأحكام الصوم، كما اشترط أهل العلم الإقامة، ولو صام وهو مسافر لصح كما سنبين بأمر الله سبحانه، واشترط أهل العلم العقل فلا يخاطب المجنون بأحكام الشرع، واشترط أهل العلم الاستطاعة، وهذا ما نعرض له الآن بمشيئة الله سبحانه. فالإنسان لكي يفرض عليه الصوم ينبغي أن يكون قادرا عليه، مطيقا له، مستطيعا لأدائه. ومن ثم خرج من ذلك المريض، والمولى سبحانه لما فرض الصوم قال سبحانه مستثنيا من المخاطبة بأحكام الصوم: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما أوجب الصوم على المريض ولا على المسافر. وفيما يتعلق بالمريض الذي يصعب معه الصوم أو يؤخر برؤه أو يؤدي إلى تأخر حالته أو تعرض للخطر، هذا لا يجوز له أن يصوم، وإنما يفطر ويقضي يوما مكان كل يوم أفطر فيه. ولكن عندنا بعض الناس الذي يعرف بالشيخ الزمن أو المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي استمر المرض معه ويستمر كما يقول أهل الطب من المتخصصين إلى أن يلقى ربه سبحانه، وأيضا الشيخ الزمن الذي طعن في السن وتقدمت به العمر إلى حد يعجز معه عن الصوم، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. فهؤلاء اختلف الفقهاء بشأنهم إلى رأيين رئيسيين. الرأي الأول ويمثله الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي، ويمثله أيضا أبو ثور من الشافعية، وأيضا من الشافعية ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع والأوسط في الفقه، وهذا ما اختاره ابن حزم على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. فذهب الإمام مالك ومن قال بقوله من هؤلاء الفقهاء الذين أشرنا إليهم أن الشيخ الزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه ليس عليهما شيء، فهما لا يستطيعان القضاء بالطبع، وأيضا لا يجب عليهما الإطعام أو الفدية. واستندوا إلى قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلى قول المولى سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقالوا أن هؤلاء شيخ الزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه ليس عليه إطعام وليس عليه شيء، لأنه عجز عن أداء الصوم، فكيف يكفر عنه وهو غير مخاطب بأحكامه. وعلى خلاف ذلك ذهب جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي على الشيخ الزمن وينبغي على المريض الذي لا يرجى برؤه أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه. واستندوا في ذلك إلى أمور، منها ما ورد في حديث عبادة بن الصامت وهو يبين مراحل فرض الصوم، وما ورد من حديث سلمة بن الأكوع في سنن أبي داود بهذا الشأن أيضا، وما ورد عن ابن عباس أن الصوم كان في مبدئه فيه رخصة لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبقي فكان المرء يستطيع أن يفطر ويطعم ولا يصوم، ثم نسخ هذا الأمر وصار الصوم فرض عين، وبقيت الرخصة في حق الشيخ والمريض الزمن الذي لا يستطيع الصوم. فبقيت هاهنا الرخصة أن الإنسان العاجز عن الصوم يطعم ولا يصوم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، يقول وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه. وقراءة الجمهور هي القراءة المتواترة الشهيرة، ومن ثم فالقراءة الشاذة لا تبنى عليها أحكام فقهية كما هو معلوم. ومن ثم فإن جماهير الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الإطعام على الشيخ الذي عجز عن الصوم، وإلى وجوب الفدية وهي الإطعام أيضا عن المريض الذي لا يرجى برؤه. واستند الفقهاء في ذلك أيضا إلى الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري عليه رحمة الله، وذلك في حديث أنس أنه لما كبرت سنه وعجز عن الصوم كان يحضر 30 مسكينا فيطعمهم في أول رمضان ثم يصبح مفطرا سائر الشهر. وهذا ما اختاره جماهير الفقهاء، وهو وجوب الفدية أو الإطعام عن المريض الزمن الذي لا يرجى برؤه، عن المريض الذي لا يرجى برؤه، وعن الشيخ الزمن. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحور